أمرت من النفحات والإيمان ما أسعد الإنسان في أيامه فكأنه في جنة الرضوان ما أسعد الإنسان في أيامه فكأنه في جنة الرضوان يا فوز من قد صامه يا بشرى من قد قامه بتلاوة القرآن فيه السماوات ازدهرت وتفاخرت وتزينت بحديقة الفرقان تقضي الليالي تقضي الليالي ناعما في ظله وتهيم في أمن وعيش هاني فالروح تشرق في معارج قدسه والبشريات تفيض بالإحسان رمضان يا شهر الهدى يا مرحبا أثنى عليك الله في القرآن ومغفرة به وختامه عتق من النيران. والله يجزي الصائمين بفضله. والله يجزي المحسنين بفضله أضعاف ما بذلوه للرحمن. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الوجه المضيء، تحية يا سيدي صلى عليك الله، يا من يا يا من تغار الشمس من أنوارك، ولحسنه بدر الدجى حياه، والزهر في أغصانك متلهف للقائه كي ينتشي بشذاه. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله في عليا يا سيدي صلى عليك، صلى عليك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا بدر تم على الوجود على المدى. صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا أشرف رسل الله وخاتم رسل الله أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا